بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Yeah.

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء فكان عاقبتهما أنهما في النار وذلك جزاء الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله Bye. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.